Yeah, you're Thank you. Tiene algo, tiene, tiene. ترجمة نانسي قنقر. Thank you. باب الشهداء إن الله مع المحسنين يا كريم الصادقة وإن الله وعد وركني كل نار هو صعب الله من الشهر والصغير يبيد الدنيا كل جاهد اليوم فرقب الخمارات هو الباقي الجاهد الذي يجي مشاهدين هنا لمحاجرين هنا لخريف ودرواتي كيف ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي ولدي دغه زوسته لا شمه خبره ما I'm not going to